بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ليس بينك وبين أن ترى الحقائق رأي العين سوى حجاب الزمن الذي يتقشع كل لحظة، فاحرص على ألا ترى هناك إلا ما أيقنت به هنا. هذه الحكمة تلخيص وتفسير لبعض الحقائق القرآنية المرتبطة بأنواع البراهين وكيفية التعامل معها. الأصل في البراهين أن تكون براهين عقلية، يعني البشر يحتاجون في هذه الدنيا، بما أن الله تعالى سطر عنا عالم الغيب، أن نستدل على الغيب بما آتاه لعقولنا من المعارف ومن القدرات على التعرف على عالم الغيب، ومن خلال الوحي الإلهي الذي نصل إليه كذلك عبر البحث العقلي. لكن من البشر من لا يرضى ذلك ومن لا يقبل ذلك، يريد أدلة حسية، يريد أن يرى الحقائق رأي العين من غير أن تكون له القابلية لذلك، وهو يريد بذلك أن يحطم قوانين الله تعالى. يعني هذا مثل التلميذ الذي في الامتحان يريد أن يرى الجواب، يقول لا أجيب الآن، لابد أن تروني أو لابد أن أرى الإجابة حتى أجيب. طبعا هذا ليس امتحانا، الامتحان لو كان فيه الإجابة واضحة ومرئية لجميع الناس لما كان هناك امتحان، ولذلك الامتحان لابد أن يكون الجواب مستورا وأن الباحث يبحث حتى يصل إلى الإجابة. وهنا يتميز الخلق، ولهذا الله تعالى وصف الإيمان بكونه إيمانا بالغيب. يعني في أول سورة من القرآن الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم وصفهم قال: الذين يؤمنون بالغيب. واعتبر هذه أول صفة للمؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، جاءهم رسول بشر مثلهم أتاهم البينات الواضحات فآمنوا بها. لكن لو جاءهم يعني ملاك أو جاءهم بصفة أخرى لكان لم يكن الأمر كبيرا، كل البشر حين ذلك يؤمنون. ولهذا الله تعالى يقول: هؤلاء الذين طلبوا أن يتنزل عليهم ملاك، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، نريد أدلة حسية نراها، لقد استكبروا في أنفسهم. هؤلاء يريدون أن يخرجوا عن القوانين التي وضعها الله تعالى للاختبار، وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. يعني هناك سيأتي اليوم الذي يرون فيه الملائكة. ولهذا قلنا في الحكمة: ليس بينك وبين أن ترى الحقائق رأي العين سوى حجاب الزمن. سيأتي الزمن الذي يرون فيه الملائكة، أي بعد موتهم أو قبل موتهم، يعني قبل موتهم في حالة الاحتضار سيرون الملائكة أمامهم. هم يطالبون بأدلة حسية، فالأدلة الحسية سيروها، ولكن حين ذلك حين يروها لن تكون مفيدة لهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني في ذلك الحين أنتم أتيحت لكم الفرصة في الدنيا لأن تصلوا لهذه الحقائق، لكنكم رفضتم، أبيتم إلا الأدلة الحسية. لا بأس، الأدلة ليس بينكم وبين الأدلة الحسية إلا الزمن. الزمن هو عبارة عن حجاب، أيام قليلة فقط ستقشع، يعني في كل لحظة سيزول. يعني التقشع هو الزوال شيئا فشيئا، مثل السحب تتقشع أي تزول من السماء شيئا فشيئا. فهكذا الزمن، نحن في كل لحظة نسير نحو أجلنا، وبالتالي في كل لحظة نصل إلى الحقائق الرؤية الحسية. لهذا هذه الحكمة تقول لنا: احرص على أن تبحث عن الأدلة هنا، احرص على أن تجيب عن أسئلتك هنا، احرص على أن تتحقق بالحقائق هنا قبل أن ترى هناك. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت لا تفيدك إذا كشف السؤال، يعني مثل ما يقال للتلميذ في الامتحان، يعني إذا الأستاذ جاء بالإجابة وصحح السؤال هناك لا فائدة في الامتحان. الامتحان يظهر عند من الطالب الذي أجاب عن الإجابة الامتحان قبل أن تظهر الإجابة، لكن عندما تظهر الإجابة يعني لا قيمة لذلك. الخبر إذا عرفه كل الناس صار لا قيمة له، القيمة في الخبر عندما تبحث عنه وتصل إليه بعد البحث وغير ذلك. ولهذا الله تعالى يصف المؤمنين دائما بالغيب، إيمان بالغيب. وهنا الميزة أنهم يعني يستدلون بعقولهم، يؤمنون عقولهم ليصلوا إلى تلك الحقائق. عندما نقول يؤمنون عقولهم للوصول إلى النبي، إلى معرفة الله تعالى، أن الله تعالى موجود، ولمعرفة النبي، وبعد ذلك طبعا يكون تبعية مطلقة. ما دام هذا رسول من الله تعالى فحين ذلك نسلم له كل شيء، يعني أي شيء يقول لنا نقول له. ولكن طبعا في البداية قلنا هذا شيء منطقي، أننا حتى نتجنب الأدعياء النبوة الكاذبين لابد أن نبحث في النبي، نحقق فيه، نتحرى عنه إلى أن نصل إلى النبي الحقيقي، وحين ذلك نتبعه، ثم كذلك نتحرى إذا كان هذا هدي النبي، ما ورد عن النبي يخالف الهدي الحقيقي، إذا نتحرى حتى نصل، حتى نميز الدين الأصيل عن الدين المزيف، نميز التلبيسات عن الحقائق إلى آخره. وهذا الجهد هو الذي ينجح به صاحبه في الامتحان. لهذا الله تعالى صفه، إنما ينتظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. أما عند الشهود فكل الناس يخافون يوم القيامة، يعني عند الموت ويرون الملائكة كل البشر يخافون، حين ذلك كل البشر يخافون، لكن أين يتحقق الخشية؟ تتحقق هنا في الدنيا. لماذا؟ لأن هنا غيب، هنا أتيحت لنا الفرص جميعا. كذلك الله تعالى يقول في وصفهم: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. لكن عندما تأتي الساعة الكل الخلق كلهم يشفق، كلهم يخاف. إذن هنا يتميز المؤمنون عن غيرهم بهذا الأمر. كذلك الله تعالى يقول: إنما المؤمنون، إنما هنا حصر، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إيمانهم هكذا لم يحصل فيهم شك، مع أنهم أشياء لم يروها، يعني في الجنة مثلا لم يروا الجنة ومع ذلك يؤمنون بها رأي العين، لأنهم يسلمون لله تعالى. إذن هذا يعني هذا هو الاختبار، اختبار بالغيب. ولهذا ورد في الحديث عن الذاكرين الله، الله تعالى يسأل الملائكة قل لهم ماذا يطلبون، يقولون الجنة، فيقول هل رأوها، يقول لا، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقول لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، وهكذا. كذلك نحن مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحبه ونعظم مع كونه مكون المرأة، وهذا هو الإيمان الحقيقي العظيم. يعني ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله أشاد بالذين يأتون من بعده، وقال يعني حتى لأصحابه قال: أنتم الآن تروني وترون الآيات أمامكم فكيف لا تؤمنون، لكن يأتي بعدي ناس رأوا بياضا أو سوادا في بياض، رأوا فقط كتب وقرأوها، ومن خلال ذلك أحبوني ونصروني واشتاقوا إلي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن شوقه إليهم وقال: هؤلاء إخواني. وبالتالي هنا الإيمان، الإيمان أن نستدل بهذا الغيب على عالم الشهادة. طبعا الآيات كثيرة تصرح بهذا الأمر، الله تعالى مثلا في سورة قاف يذكر هذا، قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوحدة، يعني يوم القيامة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله تعالى ماذا يقول الملائكة، ماذا تقول لهذا الإنسان؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني هذه نفس ما تعبر عنه الحكمة، يعني لقد كنت في الدنيا غافلا من هذا، كان يمكنك أن تبحث، لهذا قلنا فاحرص على أن لا ترى هناك إلا ما أيقنت به هنا، فبصرك اليوم حديد. بصرك أنت كنت تبحث عن أدلة حسية، فهذه أدلة حسية. يعني بعض سمعته ملحدا يقول هذا الكلام، يقول أنا أريد أدلة حسية، قيل له لا أنا أريد أدلة حسية، أريد من الله أن يفعل كذا أمامي حتى أؤمن به. طبعا هذا مجادل، والله تعالى لا يجيبه، لأنه هو هل يحتاج إلى أدلة؟ يعني طبعا هذا الشيء، هذا الشخص يعني لا يعمل عقله، وإلا لو أعمل عقله لعرف أن كل شيء بأدلة حسية، هذا الكون، هذا السماوات، هذا الأرض، كل شيء كله أدلة حسية على الله تعالى، لكن يريد كأن يريد أن الله تعالى يراه جهرة أمامه، وهذا طبعا مستحيل. ولذلك أنا كان ملحد أيضا نفس الشيء، ولكن آمن، قال أنا طلبت من الله أن كذا، ثم تذكرت، قال كل هذا أدلة لله تعالى. هذا مثل ما يقول شخص لشاعر: أريد منك أن تثبت لي أنك شاعر، وأمامه دواوينه، يقول يا فلان هذه الدواوين كلها شعري، فكيف تريد مني أن أثبت لك أني شاعر وكل هذه الدواوين؟ هل رأيتك شاعر آخر يدعيها؟ فكذلك هذا الكون كله، الله تعالى لم يدعي أحد أنه خلق هذا الكون. هل ادعى أحد من العلماء، هل ادعت أمريكا، هل ادعت الدول المتطورة أنها صنعت ذرة واحدة، ذبابة واحدة؟ لم تفعل ذلك. الوحيد الذي ذكر ذلك هو الله تعالى، والأدلة كلها تدل عليه، فلذلك هذه أدلة حسية، فلذلك يقال له لقد كانت الأدلة أمامك. الرسل كذلك أثبتوا بالأدلة والبراهين أنهم رسل الله، فلذلك أنت الآن فكشفنا عنك غطاءك. الآن بعد أن طبعا فات مر الزمن، بعد أن فات لا حين مناص، حين ذلك يعني لا فائدة، ولهذا فبصرك اليوم حديد، الآن صرت حاد البصر، ترى الحقائق التي كان يمكنك أن تراها في الدنيا. والمؤمنون بالفعل الصادقون مع الله تعالى، الله تعالى يكشف لهم ويروا الحقائق رأي العين، أن يعني يصبح يقينهم باليقينهم العظيم بالحقائق الغيبية شفافا إلى درجة أنهم يروها رأي العين، يعني كأنهم يرونها العين، يعني كما ذلك الصحابي الذي قال: أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون، وأرى أهل النار يتضاغون. والله تعالى يذكر لنا مشاهد القيامة، فالمؤمنون يعني يشعرون بها وكأنها أمامهم. لذلك هذه الحكمة تذكر أن هذه الآية نفس ليس بينك وبين أن ترى الحقائق الغيبية رأي العين، يعني ببصرك، سوى حجاب الزمن، فقط هذا الزمن القصير الذي جعل لك فرصة لتبحث وتتحقق، لأنه فترة امتحان، فترة الامتحان لا يمكن أن يرى فيها الطالب السؤال، لابد أن يكون، وهذا الزمن يتقشع، يعني في كل لحظة الزمن يزول حتى تصل إلى الحقائق. كذلك الله تعالى ذكر هذا في سورة التكاثر، كل سورة التكاثر تعبر عن هذا المعنى. الله تعالى يقول: ألهاكم التكاثر، أن يبين سبب في عدم البحث هو التكاثر، لماذا هؤلاء الطلبة لا يدرسون لشغالهم بلعابهم، لماذا هؤلاء البشر لا يبحثون في الحقائق الغيبية، لأنهم شغلوا بالتكاثر حتى زاروا حتى ماتوا وهم يفعلون ذلك، أي حياتهم كلها انشغال، وكان في إمكانهم لو بحثوا وتحققوا وتأكدوا لوصلوا إلى معرفة الله وتوحيد الله وصفات الله، وعرفوا أن الله تعالى عناية بخلقه أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبث فيهم أنواع الهداية، لعرفوا كل هذا. ثم قال: كلا سوف تعلمون، طبعا أنتم الآن ربما لم تبذلوا جهدكم، لكن سوف تعلمون، يعني الزمن فقط سوف تفيد الزمن نوع ما بعيد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، لا تخافوا سيأتي اليوم الذي كل البشر يؤمنون فيه، ولكن يعني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، عندما تظهر الآيات الواضحات، أنا مثل الشخص يغرغر يعني قبل الموت، فهنا الملائكة تأتيه ويرى العوالم الغيبية، فهنا لا ينفعه الإيمان، مثل ما حصل لفرعون عندما غرق صار يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حين ذاك لا ينفعه الإيمان، الآن وقد كفرت قبله، يعني بعد أن رأيت الجواب تريد أن تقول أنا الآن هذا الذي الجواب، كان في إمكانك أن تعمل عقلك وتبحث إلى أن تصل إلى الجواب، وحينها لهذا قلت تقول: فحرص على أن لا ترى هناك إلا ما أيقنت به هنا، كأننا ندعو، الحكمة تدعو إلى البحث عن اليقين هنا، البحث عن الأدلة هنا، التحقيق هنا، حتى عندما نذهب هناك نكون على يقين. ولهذا الله تعالى يذكر يوم القيامة أهل العلم، أهل العلم هم هؤلاء أصحاب اليقين، أصحاب اليقين بالله، حتى لو كانوا عوام، البعض يتصور أهل العلم فقط نالوا شهادة، ليس كذلك، أهل العلم في القرآن الكريم أولئك المحققين الذين ذاقوا الإيمان وطعموه وأصبح يقينا في قلوبهم، هؤلاء هم ليس صاحب المعلومات الكثيرة، ليس كذلك، أحيانا تجد المستشرق يحفظ كل العقائد الإسلامية وهو لا يؤمن بها، فلذلك هذا جاهل بالله تعالى. أهل العلم في القرآن، العلم الحقيقي، العلم الفاعل، العلم المؤثر، هؤلاء. الله تعالى يقول: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو كنتم حقيقة تعلمون علم اليقين، علم اليقين بالبحث والأدلة والبراهين، لا رأيتم الجحيم في الدنيا قبل الآخرة، لعرفتموها وخفتم منها وعلمتم المصير الذي تصيرون إليه لو فرطتم في الوقت في وقاية أنفسكم منها. إذن هنا ثم لترونها، لا بأس أنتم لم تروها هنا، لم تبحثوا عنها هنا، لكن سترونها، ثم لترونها عين اليقين، ترونها بأعينكم، يعني ما دمتم لم تبحثوا عنها بحثا علميا فسترونها، مثل ما يقول الأستاذ للطالب، كل طلبة يجيبون وهو لا يجيب، يقول أريد أن أرى الإجابة حتى أكتب السؤال، حتى أكتب الجواب، فيقول لا بأس، لا تكتب الإجابة، سلم الورقة فارغة، وستأتي يوم الذي نشرح فيه، نجيب فيه عن هذه الأسئلة، ولكن حين ذاك لا تنفعك، أنت ستنال حينها صفرا، لن تنال شيئا، لماذا؟ لأن الجواب يكون وقت الامتحان وليس عند بروز الله. ثم لا ترون عين اليقين، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، يعني في ذلك الزمن ستسألون عن النعيم. وطبعا هذه الآيات ترد على هذه الآيات الكريمة جميعا، ترد على أولئك الذين يطالبون بأدلة حسية. الأدلة الحسية كما قلنا واضحة، الكل الكون يدل عليها. القرآن الكريم دليل النبوة، القرآن المعجز دليل حسي على النبوة. فقط تأمل فيه، ابحث فيه، ادرسه دراسة علمية، سترى أنه يدلك على الله تعالى، يدلك على رسوله، يدلك على حقائق الغيب. ولذلك كما قال الإمام الصادق: لقد تجلى الله لعباده في كتابه ليعرفه. فكل شيء القرآن الكريم في كل هذه المعاني، طبعا بشرط التخلص من الكبر، الغرور، العجب، الأمراض النفسية التي تحول بيننا وبين الوصول للحقائق. ولذلك الله تعالى يكشف للمؤمنين في الدنيا، يعني هذه فضل إلهي، الكشف والشهود، بحيث هذه المعاني يعيشونها، يرونها رأي حسية، ربما هي أقرب إليهم من من من من كل العلوم. يعني قد يشك الشخص في أبسط الأشياء عنده، ولكن يشك في الحقائق الغيبية، وهذا دليل عمق اليقين وعمق، يعني كما قالت: يعرفون كما يعرفون أبناءهم. إذن هنا المعرفة اليقينية تصل بنا إلى هذا الحد. وهذه الحكمة إذن تذكرنا بهذا، أن نسعى، يعني قبل أن نرى الحقائق في الآخرة، أن نسعى لتحصيلها وتحصيل اليقين بها في الدنيا، لأنه حين تكشف هذه الحقائق في الآخرة ويراها جميع الخلق، لا يصل لكل الخلق حينها يتساوون، فلا يميز الطيب من الخبيث، تمييز الطيب من الخبيث يكون في الدنيا وليس هناك. والحمد لله رب العالمين.